إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بين الحديد بين الحديد وفرحة البشرى المؤمنون. ونقرأ الآن مع قرآن السهرة وتلاوة الليلة من سورة الحج، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا جنات

وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور بظلم نذقه من عذاب أليم. عبيق ليشهدون

لهم. خير له عند فله